قيم الجلد بارك فيكم، قيم الجلد بارك فيكم. العدد الركعات يعني قول عشر رضي الله عنها ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان وغيره يعني 11 ركعه. بعض العلماء شيخنا بيكون هذا فعل والفعل مجرده لا يدل الى الاستحباب فقط الند، فبيدل يعني بيكون بجواز الزياده. لا، الفعل الأقوال مرة واحدة، أما الشيء الذي واظب عليه الرسول عليه السلام طيلة حياته من جهة، ومن جهة أخرى يقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فالكلام الذي ذكرته لا يرد ها هنا. والسلام عليكم. وعليكم السلام يا وسلم. الشيخ راجل علمك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اهلا ومرحبا. وعليكم السلام. شيخنا العراقي يسلمون عليك كثير. عليكم السلام وسلمهم جميعا. عليكم السلام. اهلا السلام عليكم مرحبا شيخنا. بالنسبه لقول عليكم